السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الصادقين المفلحين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، سنتدارس كما قلت في كل أسبوع موعظتين في علم الفقه في يوم الأحد ويوم الاثنين. نسأل الله أن يعيننا على ذلك وأن يتقبل منا بفضله ورحمته. إخوتي الكرام، وهذه أول موعظة في هذا العلم المبارك. سأقدم لهذا العلم مقدمة تقوم على أمرين اثنين. الأمر الأول في بيان منزلة علم الفقه في الدين في شريعة رب العالمين، والأمر الثاني في تراجم أئمتنا المهتدين، ساداتنا أئمة المذاهب الأربعة المتبعة، سيدنا أبي حنيفة النعمان فقيه هذه الملة المباركة المرحومة، الذي توفي سنة 50 بعد 100، وهكذا سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه أبو عبد الله، الذي توفي سنة 79 و100، والثالث سيدنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، الذي توفي سنة 400، والإمام الرابع الإمام المبجل سيدنا أحمد بن حنبل، الذي توفي سنة 41 بعد 200، ويكنى بأبي عبد الله أيضا عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه. أما الأمر الأول إخوتي الكرام من هذين الأمرين كما قلت في منزلة الفقه في الدين في شريعة رب العالمين، فسأقدم لهذا الأمر الذي هو كما قلت مقدمة، سأقدم له مقدمة في بيان منزلة العلم، وإذا ظهرت لنا منزلة العلم أحدد منزلة علم الفقه من العلم. إخوتي الكرام، أما العلم فشأنه عظيم، ويكفي في بيان حقيقته ما قاله الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، قال: يكفي في بيان شرف العلم أن كل أحد يحب أن ينسب إليه ولو في أمر حقير. يعني العلم بأمر حقير، لو قلت هذا يعرف ويعلم، يعني كيف يزرع الشجر، كيف يبني بيت الدجاج، كيف يركب الباب، إذا وصفته نعته بالعلم حتى في أمر حقير تراه يفرح. يكفي في شرف العلم أن كل أحد يحب أن يمدح به، أن يوصف به ولو في أمر حقير. وكل أحد يحزن إذا رفع عنه هذا الوصف ولو في أمر حقيقي. إذا قلت هذا يجهل يعني أمرا من الأمور الحقيرة يعني كأنه ينكسر خاطره. فكل أحد يحب أن ينسب إلى العلم، وكل أحد يكره أن ينسب إلى الجهل. هذا يكفي في بيان شرف العلم كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. وقد جاءت الآيات المحكمات في كتاب رب الأرض والسماوات والأحاديث المتواترات عن نبينا خير البريات على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، والآثار الكثيرات عن سلفنا أصحاب العقول الذاتيات في بيان منزلة العلم وشأنه. أما الآيات سأقتصر منها على ثلاث. الآية الأولى التي تبين لنا منزلة العلم وفضله ومكانة العالم ورتبته، يقول ربنا الرحمن في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو، حكم سبحانه وتعالى بذلك وقال هذا وبينه، حكم بذلك وقاله وبينه، فشهد لنفسه بالألوهية والربوبية والوحدانية سبحانه وتعالى. ثم ثنى بمن شهد له بذلك والملائكة، وثلث بأولي العلم من أنبياء الله المباركين على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومن خلفائهم ورثتهم العلماء العاملين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا الله. الله جل وعلا هو القائم بالقسط المقيم للعدل سبحانه وتعالى بأمره وقسمه وجزائه. بأمره أمر بالعدل والإحسان، ونهى عن الفواحش والإثم والعدوان. وقسمه هو الذي يرزق من يشاء سبحانه وتعالى، يعز من يشاء، يحيي ويميت، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. وجزائه هو الذي يثيب كل عامل على ما عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والآية الثانية إخوتي الكرام في سورة الزمر، وفيها يقول ربنا عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. حقيقة لا يستوي من هو عالم مع من هو جاهل، والعالم هو الذي يخشى الله عز وجل، وثمرة العلم الخشية. ولذلك هم يقنتون للحي القيوم آناء الليل ساعات الليل، يحذرون الآخرة ويرجون رحمة الله جل وعلا. هل يستوي من هذا شأنه ومن هو كافر بالله؟ لا. وهكذا لا يستوي العالم والجاهل. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والآية الثالثة إخوتي الكرام في سورة فاطر، وفيها يقول الله عز وجل: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إخوتي الكرام، وجاء تركيب الآية بهذه الصيغة إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولم يقل رب الأرض والسماء إنما العلماء يخشون الله، إنما العلماء يخشون الله، ليفيد إفراد العلماء بالخشية من الله عز وجل، فهم الخاشون للحي القيوم سبحانه وتعالى، هم الخاشون لا غيرهم. ولو قال إنما العلماء يخشون الله لكان في ذلك بيان للمخشي منه وهو الله، لا إفراد العلماء بالخشية من الله عز وجل، إنما المقصود هنا أنهم هم الذين يخشون لا غيرهم. فإذا لبيان هذا الأمر قدم الله ذاته المبارك سبحانه وتعالى، اسمه المبارك المفعول به، إنما يخشى الله من عباده العلماء فهم الذين يخشونه لا غيرهم. ولو قال إنما العلماء يخشون الله في ذلك بيان أن العلماء يخشون الله ولا يخشون أحدا غيره، كما قال جل وعلا في سورة الأحزاب الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وليس في تلك الآية من الوصف للعلماء كما هو في سورة فاطر، هنا نعتهم بالخشية التي هي خاصة بهم، إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. نعم إخوتي الكرام، إذا وجد العلم النافع سيتبعه عمل صالح وخشية لله عز وجل سبحانه وتعالى. والقوة العلمية إذا لم تتبعها قوة عملية فلا خير فيها ولا مدح، لأن الإنسان سيلتحق بأهل الملة الغضبية. علم من غير عمل هذا طريق اليهود عليهم لعائن ربنا المعبود، كما تقدم معنا إيضاح هذا في مواعظ التفسير عند قول ربنا الجليل غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، علم ما عمل أنتج الخشية لله عز وجل سبحانه وتعالى. وكلما كثر علم الإنسان كلما زادت خشيته من ذي الجلال والإكرام. ثبت في المسند والصحيحين وغير ذلك من دواوين السنة والحديث في أعلى درجات الصحة من رواية أمنا الصديقة المباركة سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه فتنزه عنه أقوام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أفعله، أما والله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، أما والله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وتقدم معنا إخوتي الكرام ضمن مواعظ التفسير أيضا أن الشيء الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم وترخص عنه من ترخص فسر بعدة أمور كما ورد في الروايات الثابتة، منها القبلة للصائم، وتقدم معنا ثبت هذا في صحيح مسلم وغيره، ومنها كما تقدم معنا إدراك الفجر على النبي عليه الصلاة والسلام وهو جنب، أيضا هذا مما كان يترخص فيه وينوي الصيام بعد ذلك عليه الصلاة والسلام، ويطلع عليه الفجر وهو جنب أحيانا، فبعض الناس يعني تنزه عن هذا ورى أنه إذا طلع عليه الفجر وهو جنب لا يصح صومه. والأمر الثالث كما تقدم معنا الأمور التي فعلها نبينا عليه الصلاة والسلام وسلك طريق القصد من أنه عليه صلوات الله وسلامه كان يصوم ويفطر ويصلي ويرقد ويتزوج النساء، فقال من قال أين نحن من خاتم الأنبياء على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. ثم بعد ذلك بعضهم عزم على أن يقوم الليل، وبعضهم على أن يصوم الدهر، وبعضهم على أن لا يتزوج، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني. أمر ثالث هذا. وأمر الرابع قلت ذكره أئمتنا ولم أقف له على دليل، وهو القصر في السفر. القصر في السفر فعل هذا عليه الصلاة والسلام، والفطر في السفر فعله عليه صلوات الله وسلامه وترخص فيه. فكأن بعض الناس ما أراد أن يفطر وما أراد أن يقصر الصلاة، فهذا أيضا مما ذكر كما قلت ضمن الأمور التي تنزه عنها من تنزه. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وقلت إخوتي الكرام مرارا إن منبع الكمالات بأسرها أمران اثنان: قوة علمية وقوة عملية، وما اجتمعتا إلا في نبينا خير البرية على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. ولذلك هنا العلماء نعتوا بهذا الأمر إخوتي الكرام: علم لكن معه خشية، علم معه خشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولو كان في العلم دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس، لا إله إلا الله. فخاصية العلماء الخشية من رب الأرض والسماء. روى الإمام الدارمي في سننه في المقدمة في باب من قال العلم الخشية والأثر في الحلية، ورواه الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه عن الحسن البصري عليه رحمة الله ورضوانه أنه أفتى في مسألة فقيل له إن الفقهاء يقولون بغير هذا، فقال للسائل: ويحك، وهل رأيت فقيها؟ وهل رأيت فقيها؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بأمر دينه المداوم على عبادة ربه. هل رأيت من تنطبق عليه هذه الصفات؟ هذا هو الفقيه، وهو الذي أشار إليه ربنا جل وعلا بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، وبقوله في سورة الزمر أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وأما الأحاديث إخوتي الكرام التي تبين لنا شرف العلم ومنزلته ومكانة العالم ورتبته فكثيرة وفيرة، منها ما رواه الإمام أحمد في المسند والحديث في السنن الأربع إلا سنن النسائي، ورواه الإمام ابن حبان في صحيحه والدارمي في سننه، ورواه الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ورواه الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه كما رواه أيضا في كتاب الرحلة في طلب الحديث، ورواه البيهقي في المدخل في صفحة 50 و200، ورواه البيهقي في شعب الإيمان أيضا، والفسوي في تاريخه، والحديث صحيح صحيح من رواية سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه أرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على الكواكب كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلم ميراث النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، كما أتى في النص والعلماء هم وراثه، ما خلف المختار صلى الله عليه وسلم غير حديثه فينا، فذاك متاعه وأثاثه عليه صلوات الله وسلامه. هذه الخيرات إخوتي الكرام يحصلها طالب العلم، طلبه العلم في هذه الحياة يوصله إلى نعيم الجنات. الملائكة تضع أجنحتها تتواضع له، تظلله بأجنحتها، ترافقه عندما يطلب العلم، يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في جوف الماء. وفضله على العباد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وهو خليفة النبي عليه الصلاة والسلام ووارثه. وروى الإمام الترمذي في سننه وقال هذا حديث حسن غريب صحيح، والحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير، والإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه، وهو في غير ذلك من دواوين السنة. والحديث إسناده صحيح من رواية سيدنا أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه، قال: ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم. ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام رجلان أحدهما عالم والآخر عابد، فقال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. لا إله إلا الله، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر، لا يصلون على معلم الناس الخير. فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. نعم إخوتي الكرام، طلب العلم وتعليمه، تعلمه وتعليمه مهنة الأنبياء على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه، مهنتهم أن يتعلموا وأن يعلموا. والله يقول لنبينا عليه الصلاة والسلام: وقل رب زدني علما. وبعثه الله عليه الصلاة والسلام معلما. روى الإمام ابن ماجه في سننه والدارمي في سننه أيضا، والحديث رواه الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده، ورواه البيهقي في المدخل إلى السنن في صفحة 36، ورواه الخطيب في الفقيه والمتفقه، والطبراني في معجمه الكبير، ورواه الإمام ابن السني في كتاب رياضة المتعلمين، وهكذا الإمام أبو نعيم أيضا. والحديث إخوتي الكرام حكم عليه شيخ الإسلام الإمام العراقي عليه رحمة الله في تخريج أحاديث الإحياء في الجزء الأول صفحة 17، حكم على إسناده بالضعف فقال: إسناده ضعيف. وتابعه على ذلك الإمام الزبيدي في شرح الإحياء في الجزء الأول صفحة 111. والذي يظهر والعلم عند الله أن الحديث لا ينزل عن درجة الحسن لشواهده وللمتابعات لمن ضعف من رواته. من ضعف له متابع والحديث له شواهد. في الحديث رجلان صالحان مباركان فيهما ضعف بسبب عدم كمال تمام الضبط، أولهما العبد الصالح عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي شيخ بلاد إفريقية وقاضيها، العلم الإمام الصالح الأمار بالمعروف والنهاء عن المنكر رضي الله عنه وأرضاه، روى له البخاري في الأدب المفرد وحديث مخرج في السنن الأربع إلا سنن النسائي، وقد توفي سنة 56 ضعيف في حفظه وكان صالحا، وصلاحه مجمع عليه وتمام ديانته متفق عليه رضي الله عنه أرضى. عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي، والإمام أحمد رضي الله عنه تقدم معنا كان يجله ويحترمه أنه لم يدركه، لكن يعني لما يذكر يحتفل بذكره وبمكانته ويرى له يعني شأنا في الإسلام ويقول جهر بالحق أمامه أبي جعفر وأبو جعفر أبو جعفر الذي كان سيفه يسبق لسانه وجهر بالحق أمامه، تقدم معنا عندما قال له الظلم ببابك فاشل، جئت أشكو إليك ظلم العمال في الأمصار النائية البعيدة، فكلما اقتربت من مكانك رأيت الظلم أكثر حتى رأيت الظلم فاشيا ببابك. لا إله إلا الله، تقدم معنا خبره مع أبي جعفر ضمن محاضرات الحديث الشريف على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. عبد صالح قانت، وشيخه أيضا عبد صالح قانت، اسمه أيضا عبد الرحمن، هذا عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم، وذاك عبد الرحمن ابن رافع التنوخي المصري أيضا من بلاد إفريقية، توفي 113 وقيل بعدها، أيضا ضعيف في الحفظ وهو رجل صالح، وخرج حديثه من خرج أحاديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، فخرج له البخاري في الأدب المفرد وأهل السنن الأربع إلا الإمام النسائي عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه. ولفظ الحديث إخوة الكرام عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجلسين، مر بمجلسين، أحد المجلسين فيه أناس يدعون الله ويرغبون إليه، يذكرونه، يحمدونه، يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، يسألونه الجنة، يستعيذون به من النار. والمجلس الثاني فيه أناس يتعلمون الفقه ويعلمونه، فقال عليه الصلاة والسلام: كلا المجلسين على خير، كلاهما في طاعة لله جل وعلا، من يذكر ومن يتفقه، كلا المجلسين على خير، أما هؤلاء فيسألون الله ويرغبون إليه، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وأما هؤلاء فيتعلمون ويعلمون الجاهل، وإنما بعثت معلما. ثم أقبل عليهم عليه الصلاة والسلام وجلس معهم، إنما بعثت معلما عليه صلوات الله وسلامه. وقد دعا نبينا عليه الصلاة والسلام لمن يحفظ نصوص الشريعة الحساب، دعا له بالنضرة والرحمة بالبهجة في قلبه والضياء في وجهه في هذه الحياة، وما له عند الله أعظم وأعظم مما لا يخطر ببال أحد من المخلوقات، نضرة ورحمة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي، بالتشديد والتخفيف، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الحديث إخوة الكرام رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في السنن، وهكذا الإمام ابن ماجه في سننه وابن حبان في صحيحه من رواية سيدنا عبد الله بن مسعود، ورواه الإمام الترمذي في سننه، وهكذا الإمام أبو داود والإمام ابن ماجه في سننهم أيضا، وابن حبان في صحيحه، والإمام الضياء المقدسي في الأحاديث الجياد المختارة من رواية سيدنا زيد بن ثابت. ورواه الإمام أحمد في المسند والإمام ابن ماجه في السنن من رواية سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنهم وأرضاهم. وروي الحديث عن غيرهم كما سيأتينا، فهو من الأحاديث المتواترة عن نبينا إمام البرر عليه صلوات الله وسلامه. وفي روايات هؤلاء نضر، وروي بلفظ رحم، رحم الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقير، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. رواية رحم رواها الإمام ابن حبان في صحيحه عن سيدنا عبد الله بن مسعود، ورواها الإمام عن سيدنا عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت أيضا في صحيح ابن حبان، ورواها الإمام الطبراني في معجمه الكبير، والإمام ابن قانع في تراجم الصحابة، وأبو نعيم، والإمام ابن عساكر عن النعمان بن بشير عن أبيه بشير عن نبينا البشير النذير على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، رحم الله امرأ أيضا. والحديث رواه الإمام الديلمي عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنهم أجمعين بلفظ رحم، وهناك بلفظ نضر. وكما قلت إخوتي الكرام، إنه من الأحاديث المتواترة كما قرر أئمتنا. انظروا قطف الأزهار المتناثرة من الأحاديث المتواترة للإمام السيوطي، وهو الحديث الثاني في صفحة 28 من الكتاب، نص على تواتره. وهكذا نظم المتناثر من الحديث المتواتر للشيخ الكتاني، وهو الحديث الثالث في نظم المتناثر في صفحة 24. وقد قال الإمام ابن مندى روى هذا الحديث 24 من الصحابة، والإمام السيوطي زاد في كتابه تدريب الراوي فقال روي عن 30 صحابية عن نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، وأفرده بجزء مستقل وكتاب مستقل وتأليف مستقل عدد من أئمتنا، منهم تلميذ الإمام ابن ماجه أبو عمرو أحمد بن محمد المديني الأصفهاني الذي توفي سنة 33 و300، أفرد هذا الحديث في جزء خاص. ومنهم الخطيب البغدادي، ومنهم من المعاصرين أبو الفيض أحمد بن الصديق الغماري، وسمى كتابه المسك التبتي في تواتر حديث من سمع مقالتي. وتبت بلدة متاخمة للصين في بلاد الصين لعلها في هذه الأيام، يقال فيها أجود أنواع مسك الظباء، المسك التبتي في تواتر حديث من سمع مقالتي. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، العلم نور، ولا بد من تحصيل العلم بلفظه وبفقهه. فالنصوص لا بد من أن تضبط ولا بد من أن تفهم، والعلم يقوم على هذين الأمرين. فمن نقل النص وفهمه فقد جمع بين الحسنيين، ومن نقله ولم يفهم ينقله إلى فقيه يفهمه ويستنبط منه أحكامه، كما سيأتينا المحدثون الصيادلة والفقهاء أطباء. لكن العلم يقوم على هذين الأمرين، على حفظ النص وعلى فقهه وفهمه. وإذا ضاع أحدهما وجدت الجاهلية، وإذا ضاع يعني أظلمت الحياة الدنيوية. فلا بد من بقاء النصوص المباركة، ولا بد من فهمها والفقه فيها. يقول شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية عليه وعلى أئمتنا رحمات رب البرية في مجموع الفتاوى في الجزء 17 صفحة 37 في تفسير سورة الإخلاص، والكتاب مطبوع أيضا ما يتعلق بتفسير سورة الإخلاص في كتاب مستقل، وهذا موجود أيضا كما يقول ضمن مجموع الفتاوى. يقول عليه رحمة الله: قد تخفى آثار الرسالة في بعض الأزمنة أو الأمكنة، بحيث يصل حالهم إما أنهم لا يعرفون اللفظ أو لا يعرفون معناه، يعني الجهل يقع إما في اللفظ فلا يعرفونه ولا يتقنونه أو لا يعرفون معناه. يقرأ القرآن وحديث النبي عليه الصلاة والسلام لكن من غير فقه، النص حفظ لكن لم يفقه ولم يعلم معناه. قد تخفى بعض آثار الرسالة، آثار الرسالة في بعض الأزمنة أو الأمكنة، بحيث يصل حالهم إما أنهم لا يعرفون اللفظ أي النص أو لا يعرفون معناه. قال فيصيرون في جاهلية بسبب عدم الأنوار النبوية على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، فيقع الشرك والتفرق. ولا يمكن أن يحصل يعني شرك وتفرق إلا إذا انعدم أحد هذين الأمرين. نص موجود لا يفقه، يعبد الناس الأحجار والأشجار ويختصمون في هذه الديار لا إله إلا الله. هذا لا بد يا إخوتي الكرام من وعيه، لا بد إذن من نص يفقه يعمل به. إذن فيصيرون في جاهلية بسبب عدم الأنوار النبوية، فيقع الشرك والتفرق. فالفتن القولية والفتن العملية هي من الجاهلية، وتكون بسبب خفاء الأنوار النبوية. قال الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه: إذا قل العلم ظهر الجفاء، وإذا قلت الآثار ظهرت الأهواء. قل العلم ظهر الجفاء، ولذلك من بدا جفا لأنه يبعد عن العلم، قل العلم ظهر الجفاء. وإذا قلت الآثار، يوجد عند الناس علم لكن هذا العلم بدون أثر، بدون أثر الأمر تظهر الأهواء والبدع، لأن هذا العلم سيكون علما آرائيا، علما عقليا لا يستند إلى العلم النبوي الحق، إلى الهدى الحقيقي. إذا قل العلم ظهر الجفاء، إذا قلت الآثار فظهرت الأهواء. لا إله إلا الله. ولذلك إخوتي الكرام لا بد من هذين الأمرين: النص نحافظ عليه ثم بعد ذلك نفهمه ونفقهه. نعم، من لم يستطع الفقه فلا أقل من أن ينقل هذا النص، فله هذا الأجر عند الله جل وعلا. نظر الله امرأ، رحم الله امرأ، سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، لما تقدم من النصوص الحساب قرر أئمتنا الكرام أنه لا يطلب العلم إلا الرجل الشهم، لا يطلب العلم إلا الرجل الشهم. لا إله إلا الله. والأمر كما قال سيد المسلمين في زمانه الإمام الزهري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وأثره في الحلية وفي كتاب الفقيه والمتفقه وفي كتاب شرف أصحاب الحديث أيضا للخطيب البغدادي عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه، قال: العلم ذكر ولا يطلبه إلا ذكران الرجال. العلم ذكر لا يحبه إلا ذكران الرجال ويكرهه مؤنثوهم. والمراد إخوة الكرام من الذكران كما وضحت هذا أيضا ضمن محاضرات التفسير، قلت لفظ الرجل، لفظ الرجل، لفظ الذكورة يطلق أحيانا على ما يقابل الأنوثة، ويطلق أحيانا على صفة الكمال في الإنسان. تقول: مررت برجل رجل أبوه، كما حكى ذلك سيبويا عن العرب: مررت برجل رجل أبوه. أبوه رجل قطعا، إنما يقصد مررت برجل أبوه كامل الرجولة، فيه صفات الشهامة والفتوة والنخوة والمروءة. وهنا العلم ذكر أي العلم كريم، لا يطلبه إلا من كان كريما من الإناث والذكور. لكن بما أنه كما قلت صفة الرجولة صفة كمال، من اتصف بالكمال قال فيه يعني صفة الرجولة أي صفة تامة الكاملة الشهامة المروءة. فالمرأة الكاملة تطلب العلم، والرجل الكامل يطلب العلم، ومن انحرف عن العلم فقد انحرف عن الإنسانية، كما سيأتينا. يعني لما سئل سيدنا عبد الله بن المبارك رضي الله عنه وأرضاه من الناس، قال العلماء حقيقة إذا خرج عن هذا الواسط خرج عن الإنسانية. العلم ذكر، أي العلم كريم وله شأن عظيم عند رب العالمين، لا يطلبه إلا من كان كريما، أي من فقد صفته، يعني بني آدم لا يطلب العلم، من انحط عن الإنسانية لا يطلب العلم. يقصد هذا، لا يقصد يعني أنه يعني رجولته ناقصة بمعنى ذكوريته ناقصة، لا، ثم لا، العلم ذكر لا يطلبه إلا ذكران الرجال، لا يحبه إلا ذكران الرجال، لا يرغب فيه إلا ذكران الرجال، ويكرهه مؤنثوهم. ويقول العبد الصالح كما في شرف أصحاب الحديث صفحة 51، العباس بن محمد الخراساني لا يطلب العلم إلا باذل ذكر، إلا باذل ذكر، وليس يبغضه إلا المخانيث، وليس يبغضه إلا المخانيث. وكما قلت هنا يريد من الذكورة أيضا صفة الشهامة والمروءة والكمال والتمام في الإنسان. والباذل إخوة الكرام هو السيد من الإبل الذي أكمل 8 سنين أو 9 سنين وليس بعده يعني هذه الرتبة رتبة، باذل ذكر وليس يبغضه إلا المخانيث. لا إله إلا الله. ومما ينسب إلى سيدنا علي صهر النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، والأبيات تنسب يعني إليه في كثير من كتب أئمتنا في الإحياء وفي شرح الإحياء، والله أعلم يعني صحة النسبة لأنهم لم يذكروا الإسناد إلى سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. انظروا هذه الأبيات إخوتي الكرام مثلا في شرح الإحياء في الجزء الأول صفحة 88، والأبيات حكيمة محكمة، إن قالها سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه فهذا من معدنه والشيء من معدنه لا يستبعد، وإن لم يقلها فقالها يعني رباني آخر من هذه الأمة المباركة رحمة الله ورضوانه على قائلها. يقول: الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، وإن يكن لهم في أصلهم شرف يفاخرون فيه فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ووزن كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء، الناس موتى وأهل العلم أحياء. أبيات كما قلت محكمة حكيمة، إن قالها سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه فهي من الحكمة التي من الله بها عليه، وإن لم يقلها فقائلها كما قلت رباني في هذه الأمة المباركة المرحومة. إخوتي الكرام، الخاصية التي يتميز بها الإنسان عن بهيم الحيوان هي العلم، وقد أشار إلى ذلك ربنا الرحمن في سورة عروس القرآن، وهي سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، علم القرآن من شاء من خلقه ممن رضي عليهم وأنعم عليهم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، لا إله إلا الله، تعيينا للمتعلم، من الذي يتعلم القرآن؟ صنف واحد من مخلوقات الرحمن وهي الإنسان، أوليس كذلك؟ هذا الصنف هو الإنسان، تعيين للمتعلم، علمه البيان، بيان لكيفية التعلم. البيان الذي هو النطق تخبر عما في نفسك وتفهم بعد ذلك خطاب غيرك، وهذان الأمران هما عماد تعلم القرآن. فلو لم تبن عما في نفسك ولم تفهم ما يحدث به غيرك لما استطعت أن تتعلم كلام الله عز وجل. علم القرآن، خلق الإنسان تعييما لمن يتعلم القرآن، ولذلك خلقت لهذا الأمر لتتعلمه لتعمل به، فإذا ضيعته فقد خرجت عن إنسانيتك. خلق الإنسان علمه البيان، نمتاز عن بهيم الحيوان بهذا الأمر، علمه البيان ونتعلم به تعيينا لمن يتعلم القرآن، ولذلك خلقت لهذا الأمر لتتعلمه لتعمل به، فإذا ضيعته فقد خرجت عن إنسانيتك. خلق الإنسان علمه البيان، نمتاز عن بهيم الحيوان بهذا الأمر، علمه البيان ونتعلم به كلام الرحمن سبحانه وتعالى. فمن ضيع هذا فبأي شيء يمتاز كما قلت عن بهيم الحيوان؟ لا إله إلا الله، حقيقة إنه حي لكنه في الحقيقة ميت. ورحمة الله على الإمام ابن القيم عندما ينشد بيتين لطيفين فيما يظهر العلم عند الله من نظم غيره وما أعرف قائله، ويكررهما في كثير من كتبه. انظروا مثلا إغاثة اللهفان في الجزء الأول صفحة 23، ومدارج السالكين في الجزء الثالث صفحة 61 و200، والأبيات أيضا في شرح الإحياء في الجزء الأول صفحة 47. يقول عليه رحمة الله ورضوانه قائل هذين البيتين المحكمين: وفي الجاهل قبل الموت موت لأهله، وأبدانهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، الجهل ميت ميت وخرج عن صفة الإنسانية. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأبدانهم قبل القبور قبور، يعني أرواحهم قبرت في أبدانهم كما أن أبدانهم ستقبر في القبور التي في صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد، نسأل الله حسن الخاتمة. وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، المرء بأصغرين بلسانه وقلبه، كما قال زهير بن أبي سلمى: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. يعني بأي شيء تمتاز عن بهيم الحيوان؟ بأصغريك، لسان يتكلم علمه البيان، وقلب يعقل ويفهم. ماذا هذا؟ لحم ودم موجود فيك وموجود في سائر الحيوانات الأخرى. المرء بأصغريه بقلبه ولسانه، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. يا عبد الله، إن كنت تفتخر بقوتك فالجمل أقوى منك، وإن كنت تفتخر بضخامة جثتك، لا إله إلا الله، فالفيل أضخم جثة منك. وإن كنت تفتخر وتذل بكثرة أكلك فالثور أعظم أكلا منك. وإن كنت تفتخر بشجاعتك فالأسود أعظم شجاعة منك. وإن كنت تفتخر بكثرة وطئك فأصغر المخلوقات وهو العصفور الدوري أكثر سفادا منك. طيب بأي شيء تفتخر يا عبد الله؟ يعني هذه الأمور غلبك إليها الحيوان البهيم، إنما عندك بعد ذلك علمه البيان. هذه التي فقدها بهيم الحيوان، ولذلك الحيوان مهما أوتي من شراسة وقوة وضخامة جثة يهاب الإنسان، لما ركز الله فيه من تمييز غريزي بأن هذا الإنسان له فضل عليه، وأنه عنده ما يدبر به الصناعات الخفية، وعنده ما يحصل به العلوم النظرية، هذا صاحب عقل، هذا امتاز بالبيان عنك أيها الحيوان. ولذلك مهما عظم كما قلت الحيوان يهاب من الإنسان، وبعد ذلك يعني أحيانا يدخل معه في صراع، هذا موضوع آخر، لكن الأصل يهاب. كل من يرى الإنسان من الحيوانات يهابه، يحترس منه، إلا بعد ذلك كما قلت إذا يعني أداه أن يغامر فيغامر من أسود المفترسة. لكن في الأصل الغالب تشرد من الإنسان يريد الاتصال به، إنما إذا انفرد به بعد ذلك وهو بحاجة إلى أكله أكله. أما أنه يعني هو يأتي ويخالط بني آدم يريد أن يصارعهم، لا، بل بنو آدم هم الذين يطاردون. الحيوانات مهما عظم شأنها وهي يعني تتكفف كما يقال شرهم وتبتعد عنهم، لكن إذا اضطرت ستدافع عن نفسها، يعني الهرة تدافع عن نفسها إذا اضطرت. لكن هو في الأصل يهاب الإنسان ويخاف منه. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولذلك إخوتي الكرام لا بد من أن نحصل العلم النافع، وأصله كما سيأتينا الفقه، فهو أصل العلوم، والتذكير حلواؤها وأعمها نفعا كما قال الإمام ابن الجوزي رحمة الله ورضوانه عليه كما سيأتينا في بيان منزلة علم الفقه بعون الله وتوفيقه. العلم ضروري، من خرج عن خرج عن الإنسانية. سئل سيدنا عبد الله بن المبارك رضي الله عنه كما في الحلية من الناس؟ قال العلماء من خرج عن هذا الوصف ليس من بني آدم، البهيم فارق، لا يوجد ما يميزه على الحيوان البهيم. من الناس؟ قال العلماء. قالوا فمن الملوك؟ قال الزهاد. حقيقة الملك والغنى أن تستغني عن الشيء لا به، الملك والأمير فقير حتى إلى أعوانه وخدامه، وأما الغنى الحقيقي الغنى أن تستغني عن الشيء لا به، فهذا لابد إخوتي الكرام من وعيه. الزهاد هم الملوك. لا إله إلا الله. قالوا فمن الغوغاء؟ قال أعوان السلطان. أعوان السلطان هؤلاء هم الغوغاء السفهاء الذين يبيعون دينهم بدنيا غيرهم. قالوا فمن السفلة؟ بكسر السين وإسكان الفاء السفلة، وهم السفهاء المنحطون. قال الذين يأكلون الدنيا بالدين، يأكلون الدنيا بالدين، يتاجرون بدين رب العالمين. الناس هم العلماء، والملوك هم الزهاد، والغوغاء هم أتباع الأمراء، والسفلة لا إله إلا الله هم الذين يأكلون الدنيا بالدين. هذا كلام سيد المسلمين في زمانه عبد الله بن المبارك رحمة الله ورضوانه عليه. لا إله إلا الله. الناس هم العلماء، الناس هم العلماء، فمن خرج عن هذا الوصف خرج عن الإنسانية. ولذلك إخوتي الكرام كان أئمتنا يوصون بطلب العلم، وينبغي أن يحفظ الإنسان هذا وأن يحرص عليه حتى يغادر هذه الحياة، فوظيفته أن يتعلم وأن يعمل. نقل الإمام ابن الجوزي في تلبيس إبليس صفحة 29 و300 عن سيدنا الإمام أحمد رحمة الله ورضوانه عليه أنه قال، وكان يوصي تلاميذه وأصحابه بذلك وهي وصية للمسلمين إلى يوم الدين، المحبر إلى المقبرة، المحبر إلى المقبرة. ذوات الحبر ينبغي أن تلازمك حتى تقبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وفي سير أعلام النبلاء في الجزء 14 صفحة 48 و300 جاء رجل إلى العبد الصالح سهل بن عبد الله التستري ومعه كتاب ومحبرة، فقال له: إن استطعت ألا تفارقهما حتى تفارق الحياة فافعل، حتى تدفن في قبرك فافعل، الكتاب والمحبرة لا تفارق هذين. فقال له: أبا محمد، فائدة ويكون لسهل بن عبد الله التستري، لا إله إلا الله، فائدة انصحني بنصيحة. فقال له: الدنيا كلها جهل إلا ما كان علما، الدنيا كلها جهل إلا ما كان علما، لا إله إلا الله، والعلم كله حجة إلا ما كان عملا، والعلم كله حجة إلا ما كان عملا، والعمل موقوف على السنة، والسنة تقوم على التقوى. احفظ هذا، الدنيا كلها جهل من أولها لآخرها إلا ما كان علما، والعلم حجة إلا ما كان عملا، والعمل ينبغي أن يكون على السنة، والسنة تقوم على التقوى. نعم إخوتي الكرام، الدنيا كلها جهل وكلها ظلمة، وكل ما فيها ملعون إلا ذكر الحي القيوم، وما أريد به وجه الله الكريم من علم نافع وعمل صالح. ثبت في سنن الترمذي وقال: هذا حديث حسن، والحديث رواه الإمام ابن ماجه، وحسنه شيخ الإسلام الإمام العراقي أيضا في تخريج أحاديث الإحياء في الجزء الأول صفحة 17، من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. والحديث إخوتي الكرام نقل عن عدة من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين بألفاظ مختلفة تبين لنا إلا ذكر الله وما والاه، ما الذي واليه ويشاكله ويماثله من أمور الطاعة التي يراد بها وجه الله جل وعلا. ففي رواية البزار عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إلى نبينا المحمود عليه صلوات الله وسلامه أنه قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله عز وجل، إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله عز وجل. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يمكن أن يحصل إلا بعد العلم النافع، والذكر كما هو في رواية أيضا أبي هريرة رضي الله عنه والله. والحديث إخوتي الكرام رواه الطبراني في معجمه الكبير من رواية سيدنا أبي الدرداء عن نبينا خاتم الأنبياء على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه أنه قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله منها، إلا ما ابتغي به وجه الله منها. والحديث رواه أبو نعيم في الحلية والضياء المقدسي في الأحاديث الجياد المختارة عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه أنه قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله منها، إلا ما كان لله منها. ونقل هذا الأثر إخوتي الكرام عن كعب الأحبار موقوفا عليه من قوله في سنن الدارمي، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا من تعلم خيرا وعلمه. هذا كلام كعب الأحبار موقوفا عليه من قوله لا إله إلا الله. فائدة أبا محمد: الدنيا كلها جهل إلا ما كان علما، والعلم كله حجة إلا ما كان عملا، والعمل ينبغي أن يكون على السنة، والسنة تقوم على التقوى، من حصل هذا فهذا هو حقيقة المتقي لله عز وجل. وكان هذا العبد الصالح سهل ابن عبد الله التستري يقول كما في ترجمته في السير في الجزء 13 صفحة 300، وأما المكان المتقدم الجزء 14 ذاك ليس في ترجمته، أورد ذلك الكلام ضمن ترجمة غيره، ذكر كلامه سهل بن عبد الله التستري في ترجمة الحلاج ليبين أنه مخذول وأنه خرج عن الهدى النبوي ولم يلتزم بكلام أئمتنا أيضا ويعني نصحهم، فذكر كلام سهل فيما يتعلق بذنب الحلاج أورد هذا، وأن ذاك خرج عن طلب العلم النافع والعمل الصالح واتبع الرأي والضلال والبدع، فالأثر الأول ليس في ترجمة سهل إنما هذا في ترجمته. كان هذا العبد الصالح سهل ابن عبد الله التستري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا يقول الجاهل ميت والناس نائم علّه يستيقظ، والعاصي سكران والمصر هالك. الجاهل ميت، وفي الجهل قبله الموت موت لأهله، الجاهل ميت والناس نائم علّه يستيقظ، والعاصي سكران والمصر نعوذ بالله من هالك وإذا للمصرين. لا إله إلا الله. وقيل له كما في هذا المكان في ترجمته إلى متى نكتب العلم، إلى متى نكتب حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إلى متى؟ لا إله إلا الله. قال حتى تموت، حتى تموت ويصب باقي الحبر في قبرك. المحبر هذه والقلم لا تتركهما طرفة عين، واطلب العلم حتى تموت ثم يصب باقي الحبر في القبر، يعني لازم هذا على الدوام. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، هذه منزلة العلم كما قلت، وهي باختصار لا أريد أن أفيض فيها أكثر من هذا. ننتقل بعد ذلك إلى مكانة الفقه ومنزلته، وحقيقة لا يمكن أن أتكلم على هذا الأمر في هذه الموعظة، إنما أذكر مقدمة لذلك ومنزلة الفقه ومكانته في دين الله عز وجل أتكلم عليها في موعظة تامة في الموعظة الآتية بعون الله وتوفيقه، لكن لا من باب كما يقال التمهيد لما سيأتي في الغد بعون ربنا المجيد. إخوتي الكرام، العلوم، علوم الشرع المطهر، علوم الدين خمسة أنواع كما قرر أئمتنا الأتقياء، قرر هذا أئمتنا قاطبة. انظروها مثلا في رد المحتار على الدر المختار في الجزء الأول صفحة 79، وفي حاشية الإمام الطحطاوي في الجزء الأول صفحة 270 و200، وكما قلت هذا كلام أئمتنا قاطبة. مدار أمور الدين على خمسة أمور، أولها العقائد، وثانيها الأخلاق والآداب. قال أئمتنا الفقهاء عندما بحثوا في أمور الدين، والأولان يعني هذان العقائد والآداب ليس مما نحن بصدده، نحن لا نبحث في كتب الفقه لا في العقائد ولا في الأخلاق والآداب، المواعظ والرقائق هذه لها كتب خاصة، فعندنا كتب التوحيد وعندنا كتب الرقائق الرقاق والمواعظ والأخلاق والآداب، وعندنا بعد ذلك كتب الفقه فيها ثلاثة أمور من خمسة من أمور الدين: العبادات وبها بدأ الفقهاء كما سيأتينا والحكمة من بدئهم بها، والمعاملات والعقوبة. أمور الدين تقوم على هذه الأمور الخمسة: عقائد، آداب، عبادات، معاملات، عقوبات. فنحن سنتدارس ضمن مدارستنا لعلم الفقه ثلاثة من خمسة: العبادات والمعاملات والعقوبات. وليس موضوع علم الفقه كما سيأتي ما يتوهم بعض الجهال كما قال بعض الإخوة يعني في الموعظة الماضية، وهذا الآن الفاشي بين الناس نتعلم علم الفقه لنعرف كيف نصلي. يا عبد الله، يا عبد الله اتق الله في نفسك، يا عبد الله اتق الله في نفسك. وإذا كنت تجهل قدر هذا العلم لا تتكلم بالجهل، لكن صرنا في زمن الجاهل هو الذي سيوجه طلبتنا نتعلم الفقه لنعرف كيف نصلي. لا يا عبد الله، العلم هذا علم الفقه يبحث في جميع شؤون الحياة، في أعمال المكلفين من أولها لآخرها، في عباداتهم ومعاملاتهم، لا يخرج نوع من معاملاتهم مع بعضهم إلا وهي في الفقه. ثم بعد ذلك في العقوبات، وعليه بيع وشراء، نكاح وطلاق، حرب وسلم، جهاد في سبيل الله جل وعلا، جزية، بعد ذلك إمرة. يا إخوتي الكرام، جميع أحكام يعني الدين تدخل فيه الفقه. عندك العقائد هذه التي خرجت عن موضوع علم الفقه، واضح هذا؟ ولا نبحث نحن فيما يتعلق بأمر العقائد إلا من زاوية، وهي من خرج عنها ماذا نعامل؟ نضرب رقبته، واضح هذا؟ ضمن بحث المرتاد. أما بعد ذلك تفصيل العقائد هذا يؤخذ من كتب التوحيد، هناك قضية مسلمة إن خرجت عنها تضرب الرقبة، ومن بدل دينه فاقتلوه. هذا إخوتي الكرام لابد من وعيه، يعني جميع شؤون الحياة يبحث فيها علم الفقه الذي سنتدارسه، عبادات، معاملات، عقوبات، من خرج عن هدي الشرع المطهر له عقوبة ولا بد، لكن هذه العقوبة سيأتينا إما أن تكون محددة وإما أن تكون مطلقة، وهي عقوبة التعذير أو أوسع الحدود على الإطلاق. هذه إخوتي الكرام لابد من وعيها، فندرس علم الفقه لنعرف دين الله ولنعرف الحياة الإسلامية كيف تكون وكيف ينبغي أن نجدها وأن نسعى إليها. وأما ما عندنا يعني من علم الفقه إلا الصلاة، نتعلم كيف نصلي وكيف نتطهر، وبقية الأمور يعني هذه تترك وتهجر. لا، ثم لا، لأن واقع الأمر هجرت من الحياة، هجرت. فعندما تأتي في المعاملات يأتيك مثلا الربا، وليس كذلك، محرم ومن أكبر الكبائر، وتبحث بعد ذلك في ربا الفضل وربا النسيئة، ربا الفضل وربا النسيئة. الآن عماد، عماد المعاملات في هذه الأوقات، ومحاربة لرب الأرض والسماوات. هذا لا بد يا إخوتي الكرام من وعيه، لنتعلم كيف نصلي ولا نتعلم كيف نتعامل. نأكل الربا ليل نهار، وإذا رأيناه لا تتمعر وجوهنا غضبا من عزيز القهار. ثم نعرف كيف نصلي، أي صلاة ستقبل منا إذا كنا نتعامل بالربا أو نرضى به أو لا ننكره ونحاربه. يا إخوتي الكرام هذا لابد من وعيه في ضمن المعاملات، هذا لابد من وعيه وضبطه. كما قلت عندنا في مبحث التعذير، يا إخوتي هذا الحد الذي لا إله إلا الله هو أوسع الحدود الإسلامية، وهي عقوبة على كل معصية ليس فيها حد مقدر، ليس فيه حد مقدر. يعني من حلق لحيته يعذر، هذا في الشرع المطهر. من تصور يعذر، من اقتنى صورة يعذر، من علق صورة يعذر. نعم، لا يوجد لذلك حد مقدر، يعني أن تجلد 140، لكن هنا عندنا حد التعذير من سجن، من جلد، من حسب ما يرى ولي الأمر. إخوتي الكرام لابد منه. لا إله إلا الله، هذا كله عطل. غناء، من غنى يعذر، سفيه، وترد شهادة عندنا في كتب الفقه عند مبحث العدالة، وأتى بخارب بالمروءة وبمفسق يسقط عدالته، وترد شهادة المغني والرقاص باتفاق أئمتنا الفقهاء. فلا بد من وعيه، ما يذهب يغني ويرقص جاء ليصلي، قال يتعلم الفقه ليعرف كيف يصلي. لا يا عبد الله، نتعلم الفقه لنرى الحياة الإسلامية والحياة الجاهلية. وستأتينا هذه الأبحاث إن شاء الله ضمن موضوعات الفقه بعون الله وتوفيقه. فدين الله جل وعلا من أوله لآخره كما قلت تقوم على خمسة أمور، ثلاثة منها هي موضوع علم الفقه، ولذلك هو أصل العلوم، أصل العلوم. نعم بعد ذلك الآداب والتذكير والمواعظ حلواؤها حقيقة، هذه يعني بهجة للناس عندما تتحدث عن الرقائق، الترغيب في الخير والجنة والتخويف من النار، حلواؤها ويعم نفعها، أعظمها نفعا، لكن لا بد من هذه الأمور، وهي الأحكام العملية في هذه الحياة الدنيوية، عبادات معاملات حدود وعقوبات، بثلاثة من خمسة هي موضوع علم الفقه لا إله إلا الله. والفقه حقيقة يعني له شأن عظيم كما قلت، هو ثلاثة من خمسة من أمور الدين، لكن هو كما قال أئمتنا دواء الدين علم الفقه. يقول العبد الصالح يحيى بن عمار وهو من العلماء الأبرار، توفي سنة 22 و400 يحيى بن عمار أبو زكريا شيخ سجستة، انظروا ترجمته الطيبة في السير الجزء 16 صفحة 82 و400، وفي هذا المكان قوله الذي سأذكره، ونقله عنه شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء العاشر صفحة 45 و100، وفي مجموع الفتاوى شيء من يعني التصحيح والتحريف، صحيح ما في مجموع الفتاوى على ما في سير أعلام النبلاء من كلام هذا العبد الصالح يحيى بن عمار أبي زكريا شيخ سجستة، كان يقول العلوم خمسة، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أولها يقول علم تحصل به حياة الدين، وهو علم التوحيد حياة الدين، وحقيقة لا يمكن للإنسان يعني أن يخرج من الشرك والكفران إلا بتوحيد ذي الجلال والإكرام. الحياة تحصل إلى إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والإيمان حياة الدين علم التوحيد لا إله إلا الله. يقول وعلم هو قوت الدين، وهو علم الموعظة والتذكير الذي تقدم معنا، يقول عنه الإمام حلواء، وهذه الحلوى هذا قوت، وحقيقة القلوب لابد لها من ترغيب وترهيب لأجل أن تندفع إلى الخير وتبتعد عن الشر. وعلم هو دواء الدين، دواء الدين وهو علم الفقه، وحقيقة إذا ما تعلمه الإنسان سيكون عليلا، وتوحيده ماذا بعد ذلك سينفع؟ حياة لكن حياة هزيلة. نعم إذا وحد الله وبعد ذلك فرط في شيء من العبادة أو المعاملة أو ارتكب ما حرم الله ما كفر، لكن الصحة تامة، صحة الدين ناقصة. أنا مثل إنسان يعني حي لكن تطعمه كل يوم نصف تمرة وتحضر له نصف كأس من الماء يشرب، لا يموت، لكن كما قال جلد وعظمة ونحيف شاحب اللون لو نفقت عليه لسقط، ما مات، لكن هذه ليست صحة وليست قوة وليست عافية. وهنا عندك حياة لكن ما عندك صحة تداوي بها نفسك من أجل أن تطرد الأسقام عنك، لا إله إلا الله. إذن حياة الدين قوت الدين دواء الدين، والرابع نعوذ بالله منه لا إله إلا الله داء الدين، وهذا ينبغي أن نحذره حقيقة. يقول ذكر أخبار ما جرى من منازعات بين سلفنا الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، ما جرى بين العلماء أحيانا من يعني شيء من الكلام في بعض ما جرى من السلف من خلاف مع بعضهم، ذكر هذا داء الدين. والخامس وهو شرها أيضا علم إذا حصله الإنسان أهلك به دينه، هلاك الدين، وهو علم الكلام والفلسفة. هذه علوم خمسة انتبه لها: حياة الدين، قوت الدين، دواء الدين، هلاك الدين، داء الدين. داء الدين التي هي الرابعة أوليس كذلك؟ هلاك الدين الخامسة. فنحن إذن عندنا أصل الدين ودواء الدين وثلاثة من أمور الخمسة يقوم عليها دين رب العالمين، سندرسها كما قلت في علم الفقه بعون الله وتوفيقه. يقول الإمام ابن الجوزي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في كتابه لفتة الكبد إلى نصيحة الولد، وكتبها لولده في صفحة 45: الفقه أصل العلوم، والتذكير حلواؤها وأعمها نفعا. لا إله إلا الله. وإذا فقد الإنسان هذا الأصل فاستمعوا لما سيقع له من مثال واحد سأذكره أختم الموعظة به بعون الله وتوفيقه. يقول الإمام ابن الجوزي في صيد الخاطر صفحة 72 و200: من أخبار شيخه الذي تلقى عنه وهو أبو محمد عبد الله ابن أحمد الخشاب، توفي سنة 67 و500 للهجرة. انظروا ترجمته في المنتظم في الجزء العاشر صفحة 78 و200، وفي السير في الجزء 20 صفحة 23 و500، وفي الذيل على طبقات الحنابلة فهو من أئمة الحنابلة لكنه مزج البضاعة في الفقه، يعني هو من أتباع المذهب لكن بضاعته في الفقه كاسدة كاسدة كاسدة كما ستسمعون حسب نقل تلميذه المبارك الميمون. في الذيل على طبقات الحنابلة في الجزء الأول صفحة 16 يقول عنه الإمام ابن الجوزي تلميذه: سمع الحديث الكثير وقرأ منه ما لا يحصى، وقرأ النحو واللغة العربية وانتهى إليه علمهما. بل نعته الذهبي في السياق قال: كان يضرب به المثل في العربية والنحو ويقال هو فارسي زمانه، يعني أبي علي الفارسي، وكأبي علي الفارسي. لا إله إلا الله. هذا العبد مع مكانته سئل عن حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع والرفع من الركوع ما حكم رفع اليدين؟ فقال: ركن، من تركه بطلت صلاته. قال الإمام ابن الجوزي: فدهش الحاضرون من قلة فقهه. رفع اليدين ركن حقيقة؟ يعني ليس الفقه صناعته. قرأ الحديث الكثير ومهر في اللغة والنحو وصار إليه المنتهى فيهما لكنه مزج البضاعة في الفقه، وصل به الأمر أن يقول رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ركن، وهذا من المستحبات إخوتي الكرام، ولو كبر ولم يرفع يديه فصلاته صحيحة. ولعل كثيرا من العامة يرى هذا، يعني لعله لا يرى صحة الصلاة إذا لم يرفع يديه، لأنه يرى الرفع فيظن أن هذا ركن. ولا بد إخوتي الكرام من تمييز يعني أفعال الصلاة عن بعضها، ما هو ركن وما هو سنة ومستحب. يأتينا كما قلت بيان منزلة علم الفقه وشأنه في الموعظة الآتية بعون الله وتوفيقه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم احسن الى من احسن الينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر لجيرانه من المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي الكرام، يسأل أخ كريم عن الأبيات المنسوبة إلى سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، والتي قد ذكرتها آنفا، الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء. هذه الأبيات منسوبة إلى سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه بغير إسناد، وقد ذكرت في كتب الوعظ والإرشاد والآداب، ولا يستبعد صدورها عن الفصيح الممطيق الحكيم البليغ رابع الخلفاء الراشدين عليهم جميعا رضوان رب العالمين. وهذه الأبيات كما قلت إخوتي الكرام ذكرت في إحياء علوم الدين وفي شرح الإحياء إتحاف السادة المتقين للإمام الزبيدي، وقد أطال الإمام الزبيدي الكلام عليها وعلى وصف سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه بالشاعرية. انظروا كلامه في ذلك في إتحاف السادة المتقين في الجزء الأول صفحة 88، وانظروه أيضا في تاج العروس في شرح القاموس للإمام الزبيدي أيضا في الجزء السابع صفحة 85. نعم، إن سيدنا عليا رضي الله عنه وأرضاه شاعر شاعر، وقد قال الإمام الشعبي عليه رحمة الله كما في الاستعاب للإمام ابن عبد البر على هامش كتاب الإصابة في الجزء الثالث صفحة 300، قال الإمام الشعبي عليه رحمة الله: كان سيدنا أبو بكر شاعرا، وكان سيدنا عمر رضي الله عنهم أجمعين شاعرا، وكان سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه أشعر الثلاثة. إخوتي الكرام، إن الأبيات المتقدمة ذكرها الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله في جامع بيان العلم وفضله في الجزء الأول صفحة 48، ويوجد اختلاف بينها وبين ما هو في إحياء علوم الدين وشرحه إتحاف السادة المتقين، والمعنى واحد في الجميع. قال الإمام ابن عبد البر رضي الله عنه وأرضاه في جامع بيان العلم وفضله كما ذكرت في الجزء الأول صفحة 48، وينسب إلى سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه من قوله وهو مشهور من شعره: سمعت غير واحد ينشده له: الناس في جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشاكلة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء، ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، وللرجال على الأفعال أسماء، وضد كل امرئ ما كان يجهله، والجاهلون لأهل العلم أعداء، وضد كل امرئ ما كان يجهله، والجاهلون لأهل العلم أعداء. هذا فيما يتعلق بالأبيات المنسوبة إلى سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. وأما فيما يتعلق ببيت الشعر المنسوب إلى الإمام أبي الفضل العباس بن محمد الخراساني عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، فهو كما قلت أيضا في شرف أصحاب الحديث في صفحة 71، وهو ضمن ثلاثة أبيات حكيمة محكمة يقول فيها عليه رحمة الله: رحلت أطلب أصل العلم مجتهدا، رحلت أطلب أصل العلم مجتهدا، وزينة المرء في الدنيا الأحاديث، لا يطلب العلم إلا باذل ذكر، وليس يبغضه إلا المخانيث، لا تعجبن بمال سوف تتركه، فإنما هذه الدنيا مواريث. ولفظ الذكور وهكذا لفظ الرجولة يراد بكل منهما كما قلت التمام والكمال والشهامة والمروءة والفضل، فلا يطلب العلم إلا من كان كاملا شهما فاضلا. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل علمنا حجة لنا لا علينا، إنه ولينا وحسبنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.